وبعدين فلما يجي البعض يؤمن والبعض يكفر تبقى المنازل التي اعدت في الجنه لمن كفر مين اللي ياخدها بقى؟ نقوم موزعين على مين بقى؟ ايه اولئك هم الايه الوارثون. او كلمه وارثون دي يشوف الميراث هو ايه. الوارث هو من ياخذ مال من له حق عنده اللي ربنا شكره يوصيكم الله في كذا وكذا. فالمال اللي خده ده او التركه اللي توزعت دي أله فيها عمل ولا غيره عملها؟ ملوش فيها عمل، جياله كده طيبة. ولذلك تجيء له طيبة وإن كانت من مصدر حرام. ما يسألش اللي ورث مال من أبوه أبوك جايب المال ده منين، إلا إن أراد أن يبرئ ذمة أبيه فيرد المظالم إلى مين؟ إلى أبيه. يبقى حيورث يعمل عمل ياخد عمل غيره، يبقى أكنه من غير حاجة هبة. فيبقى هم الوارثون. يعني انا ان اعطيت عباد الطائعين الجنه فدي مساله مش من العمل ده، هي جيالهم كده زي ما بيجي للوارث ميراثه كده من ابوه ما عملش حاجه. اذا ده يصدق قول الرسول عليه الصلاه والسلام لن يدخل احدكم الجنه بعمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدن له ربك. تبقى ورث برضه، تبقى ايه ورث. ليه؟ قال لك لانك انت العمل ده ما تجازاش انت عليه، كان الاصول ما تجازاش عليه، لان العمل الذي طلب منك تكليفا من الله على من يعود؟ على صاحبه. لما تقعد تقول الولد ذاكر وجدها وروح المدرسه ومش عارف ايه وهجيب لك الكتب ومش عارف ايه وانت بتطلع لك المصاريف انت بتعمل دي لذاتك ولا له؟ يبقى كان الاصول ما دام العمل ده اتعمل لك عشان دنياك تستقيم وتسعد فيها يبقى ما تكونش اجره، ده هي انت واخدها، ده ليك انت. يبقى انا اذا احترمت ذلك العمل لانك اطعتني فيما ينفعك انت مش فيما يعود عليك، يبقى انت تاخد ايه؟ هنديك الجنه بفضلنا بقى. او اننا ناخد الجنه بالعمل ونتناول المنازل فيها بالفضل. اذا فلا غنى عن فضل الله. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لنا جميعا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اوعى تقول العمل وما تعمل، هي الفضل اولا، ده تشريع ان تجزى على طاعه الله، على طاعتك لله في عمل لا ينتفع به الله ولكن تنتفع انت به، ده بزياده دي فضل، بزياده دي ايه فضل. يبقى ادي معنى الوارثين على اي ايه معنى. قال ولا تخزيني يوم يبعثون. ما يخزيش ليه؟ بايه الخزان؟ يبقى بايه؟ قال لك حتى يا ربي ما تعذبنيش قدام الناس على ما فرط مني من تقصير، ما تخجلنيش قدام الله. ولذلك الحساب اللي يصير ايه؟ انه يبقى بين العبد وربه ما يقولش حاجه. برضه دي جات ايه؟ وانه في الاخره لمن الايه؟ لمن الصالحين. ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. لكن جاب الحتة اللي شغلة الدنيا كلها، عايز يبقى غني وعايز يبقى عنده مال وعايز يبقى عايز أولاد ويزعل لما ما يخلفش ويعمل العملية دي، المال والإيه؟ بنون زينات الإيه؟ زينة للناس حب الإيه؟ من الإيه؟ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. صحيح يا سيدي، هي زينة، زينة، زينة الحياة الدنيا. ومعنى الزينة الحسن غير الذاتي، حسن غير ايه؟ ذاتي. في حسن ذاتي في الجوهر، زي المراه لما تكون جميله بطبيعتها، ولا تحط احمر ولا تحط ابيض ولا تتولد ولا تعمل اي حاجه ولا تلبس ذهب، اسمها ايه؟ الحسن بتاعها ايه؟ ذاتي. ولذلك هم سموها في اللغه الغانيه، يسموها الغانيه يعني الغواني، الغواني جمع ايه؟ غاني. احنا بنفهم انها الايه؟ الفتيات الجميلات، الغواني يعني. يقولوا لا، ده الغنية هي جميلة استغنت بجمالها الذاتي في جوهرها عن أن تتزين بأي شيء، مش عايزة حاجة. نعم. هنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أكن مش البال والبنون ما ينفعوش. طب المال إذا أنفقته في الخير ينفعك ولا ما ينفعك؟ الاولاد اذا ربتهم تربيه صالحه ويدعوا لك ويبقوا كويسين في المجتمع ينفعك ولا ما ينفعش؟ اما لك لا ينفي ان ينفع المال والبنون، انما ايه؟ ان ما كانش القلب سليم يبقى ما ينفعش، ان كان رياء يبقى انتهينا منه. إن كان نفاق أنتهينا إيه؟ إن كنت تعمل العمل الأعمال الطيبة اللي في الدنيا كلها ولا تؤمن بالإله وتنزهه عن الشرك ولا العمل ده ما ينفعش. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أنت فعلت ليقال وقد قيل، فعلت علشان يعملوا لك حفلة تكريم وانعملت حفلة التكريم، فعلت عشان يدوك نشان ويدوك نشان، فعلت علشان يكتبوا على باب المسجد اللي انت بنيته مناه فلان وحضر مش عارف الاساس، يبقى خلاص انتهينا من المساله دي خلاص. يبقى اذا قول الله لا ينفع مال ولا بنون مش نفي للنفس، لكن بشرط ان ياتي الله بقلب ايه؟ يبقى عنده مال وبنين ومنفقه بسبب الله كل حاجه، يبقى ينفعه ولا ما ينفعوش؟ الا من اتى الله بقلب سليم. كلمه قلب سليم نفهم السلامه هي ايه؟ ما هي السلامه؟ السلامة أن يظل الشيء بغير عقب في ذاته ليؤدي مهمته. الله، أكن السلامة بتتوجد الأول وبعد ذلك إحنا اللي بنفسد هذه السلامة. ولذلك ما يجي القرآن يقول لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن إيه؟ مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يبقى السلامة أن تبكي الشيء على صلاحه الذي خلقه الله فيه. ولذلك احنا قلنا زمان لو تنبه الناس إلى متاعبهم في الكون من فساد فيه نقول له إياك أن تظلم غيرك، لا تظلم نباتا ولا تظلم جمادا ولا تظلم حيوانا، إذ أنت نفسك. ليه؟ لأن كل حركة في الكون ما تدخلتش أنت فيه ماشية مستقيمة. يبقى الفساد بيجي منين؟ من تدخل الإنسان على غير منهج ربه. لو تدخل على منهج ربه برضه كل شيء يبقى إيه؟ بيستقيم. ولذلك ربنا لما جه في سورة الرحمن قال إيه؟ الشمس والقمر، وبعدين وضع ربنا وضع الإيه؟ وضع الميزان. وضع الميزان في الكون. بص كده للكون. تجري الكل موجود، الشمس بتطلع هي الطلع هو، والقمر والنجوم والهواء والمش عارف كل حاجه من الكل. ليه؟ لانه لا دخل لك في هذا، انما شيء لك دخل فيه اما ان تدخل على منهج الله يبقى تفضل سليم، ان دخلت على غير منهج الله يجي الايه؟ الفساد. يبقى معنى قلب سليم يعني ايه بقى؟ سليم إيه؟ لا يعمر إلا بما أراد الله أن يعمر به، وهو ما وسعتني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن. القلب قد كده صغير، ما تزحمش قلبك بكلام فارغ، خلي قلبك لمين بس؟ خلي قلبك بس لله. أدي سلامة القلب. ودي ازاي؟ قالك لأنه مفطور على كده. ساعة ما دخل ما كانش في حاجة لسه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا نقية هذه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وبعدين قال لعلكم تشكرون. إذا اللي هيسرق بالسمع والبصر وتاخد إيه؟ اللي يعمل في العقل إيه؟ اللي يخليه على الفطرة السليمة ولا يدخلش فيه إيه؟ الله. إلا من أتى الله بقلب إيه؟ بقلب سليم. يبقى المال والبنون ينفعون إمتى؟ مع الإيه؟ يأتي الله بقلب إيه؟ سليم. ولذلك لما تيجي المال والبنون لوحدها يقول لك اوعى تعملها لوحدها، لانه هيقول لك والباقيات الصالحات ايه؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك. خير عند ربك. ما تقولش الدنيا والمال، اوعى تعجلها. تعجلها انت، يقول الباقيات الايه؟ الصالحات. وليجي في ايه ثانيه يقول لك ايه؟ الحاجات اللي انت بتزينها للناس ذلك متاع الحياه الدنيا. الا من اتى الله بقلب سليم. قلب سليم مفيش فيه شرك بالله، خالص لوجه الله، مفيش فيه نفاق. ليه؟ لأن أنت المنافق لما آمن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا، قالها باللسان، إنما القلب إيه؟ يبقى ما هو السليم فيه القلب، ما فيش اللسان. وليه؟ ولذلك كان المنافق أشد تعذيبا في الآخرة من الكافر، ولذلك قال في الدرك الأسفل من النار. ليه؟ قال لك ايوه، لان الكافر منطقي مع نفسه، ما اعتقدش بقلب الالوهيه ولا الرساله، فقال ايه؟ انما لا انت غشيتني وانحسبت علينا ظاهرا وتبقى ويانا وتبقى تصلي في الصف الاول وتعمل مش عارف ايه وتعمل ايه، وانت انت شويه يعني تبقى انت طابور خالص داخل في وسطنا. نعم. وايضا الرياء يبقى قلبه عمل العمل ده لمين؟ لله، مش يعمله عشان الناس يقولوا يا سلام ده بيعمل ادي واحد، او يعمله علشان يقدم جميل للواحد وبعدين يجي قال يقول ايه ده فلان ده نكر الجميل، انا عملت فيه كذا وكذا وكذا ونكر الجميل بتاعي. كل ما انت فيه هو ده جزاءك، لانك انت لو عملت الخير لله ما نكره، انت ما عملتوش لربنا، مش عملت له خليه يديك يا فادي، يقوم ينكره ويعمل فعلا. يبقى سليم ما فيش فيه شرك، سليم ما فيش فيه نفاق، سليم ما فيش فيه ايه رياء. اللي بيرائي هو اللي خائب في الصفقه خسران. ليه؟ لانه لما ينفق رياء المنفق عليه استفاد ولا ما استفادش؟ استفاد، وهو اللي خاب ولا خدش حاجه. فمثله كمثل ايه؟ صفوان، يعني حجر ملساء زي الزلطه عليه تراب، وبعدين قال مطر نزل عليه، بالله يبقى في الصفوان ده حاجه؟ فهو كذلك الرياء. يبقى الرياء ربنا خلاك ايه؟ تقتل الغلبان وياخذ وينتفع، لكن انت الصفقه خسرانه على مين؟ عليك انت. انما الفقير انتفع ولا ما انتفعش؟ بنى مش عارف مسجد، بنى خير، عمل مستشفى، عمل كل حاجه، الناس استفادت. الناس استفاد، لكن هو اللي خاب، ما خدش حاجه. وبعد ذلك يجوا الناس اللي هو عمل كله ينكروه، نقول انت تستاهل، انك لو عملت شيئا لله لابقى الله عرفان الجمال فيه. نعم. وستنا فاطمه لما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدها ماسكه درهم وعملت ايه؟ الفلوس لما تتداول يقوم يجي عليها وساخه كده وبتاع وتكدر الفضه بتاعتها. قامت فيها مسكتها وقعدت تجري فيها عشان تلمع. قال لها ايه يا فاطمه هذا؟ قالت له اني نويت ان اتصدق به. قال لها طب ما تصدق به يا وزير. قالت له لا، انا اعلم انه يقع في يد الله قبل ان يقع في يد الفقير، وربنا لا يقبل الا الطيب. ايش هذا؟ ادي الكلام، ادي الكلام. الا من اتى الله بقلب سليم. يبقى هنتكلم المال والبنون ما ينفعوش الا من اتى الله بقلب سليم. وقلنا شروط السلامه لا شرك ولا نفاق ولا رياء. يبقى النتيجه ايه بقى؟ ما دام هيجي بقلب سليم كده نشوف هيجي بقلب سليم ولا ما يجيش. فان كان هيجي بقلب سليم ادي الجزاء، ازلفت الجنه للمتقين. ازلفت يعني قربت، قربت ايه؟ هم هيدخلوها، ده المقرب يبقى لسه انا ما دخلتش. قال لك ايوه، في ساعه الحشر والحساب والدين الحيصه دي والمتاعب الجنه تقرب لهم كده عشان يشوفوا هدى الجزاء، يوم يوم عليه الموقف كله. طب والتاني؟ ولذلك هناك قال ايه؟ وازلفت في ايه ثانيه، وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد، يعني يشوفوها في هدى اللي انت هتتنعم فيه. شوف بقى انت لما تكون معزوم عند واحد عظيم والمائده عليها بقى ايه؟ طعام. انما هتبتدوا الاكل الساعه 9، تقوم انت ماشي كده داخل كده تلاقي هدى اللي حن ايه؟ تبقى في نعيم ولا مش في نعيم؟ والثانيه وبرزت الجحيم للغاوي. ما هو يجي بقلب سليم يا ما يجيش بقلب سليم. ان بقلب سليم ادي ازلفت، ثم غير بقلب سليم يعمل ايه؟ وبرزت الجحيم. ولذلك وان منكم الا ايه؟ وارد. الناس فاهمين وارد يعني هيدخل. يقول لا، الورد الذهاب الى مكان الماء، كنت تشرب منه ده موضوع ثاني. ولما ورد ماء ايه؟ مثل وجد عليه امه من الناس ووجد من دونهما امراتين. انما تمه ورد لسه لا شرب ولا عمل اي حاجه. يبقى الورود. طب وليه لازمة الحكاية دي؟ قالت علشان الحق سبحانه وتعالى يخليك تشوف النار اللي الإيمان نجاك منه. ساعة ما تشوفه وتقول يا سلام بقى الإيمان ده نجاني من ده، إذا نعمة كبيرة، أو فمن زحزح عن النار. لسه ما دخلناش الجنة. قالوا يزيد على كذلك وأدخل الإيه؟ يبقى كم غني ليه؟ يزحزح عن النار إيه؟ يبقى فايدة وإن منكم إلا واردها، لأن الصراط مضروب على متن جهنم. يوم المؤمن لما يفوت عليه يقول يا بقى الايمان نجاني من البتاع ده، عشت وده حاجه ده، ولو لم ادخل الجنه بزياده من نجاه. قال له لا، ده انت زحزحت عن النار وادخلت الايه؟ فقد ايه؟ فقد فاز. وبرزت الجحيم للغاوين. الغاوي كلمه غاوي دي اما ان يكون غوى هو فهو غاو، او غوى غيره، يبقى تطلق على اللي بيغوي وعلى بينغيه. وقيل لهم أي ما كنتم تعبدون؟ ورلونا بقى ما لكم لا تناصرون. فين هم اللي كانوا وياكم؟ ضلوا عنكم، مش موجودين وياكم. وبالعكس شهرتهم بس كده، إذ تبرأ الذين إيه تبعوا من الذين اتبعوا، ويجي اللي اتبعوا يقولوا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن يجعلوهما تحت أقدامنا. الله معركة. أيوة، لأنه الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا مين؟ المتقين. هو ده الخلة اللي تبقى بقى. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ التقاء. ينصرونكم يعني يبقوا دفع عنكم، مش بس كده، يا مش هيجوا ولا يقدروا ينتصرون لأنفسهم. يبقى نصرهم لأنفسهم ممنوع، يبقى نصرهم للغير من باب ايه؟ من باب اولى. وقيل لهم اين، في التقريع بقى، اين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم؟ بلاش ينصرونكم، نفعوا نفسهم او ينتصرون. فكبكبوا فيها هم والغاوون. كبكبوا فيها، مين اللي كبكب؟ اللي كانوا بيعبدوه. انكم وما تعبدون من دون الله ايه؟ حصلوا بهذا، مش كده؟ طب وليه قال كبكبوا هم والغاوين يجي بعدهم؟ قال لك بالك لو ما كانش الغاوين اللي غاووهم قدامهم يمكن يقولوا لا ده احنا بس هندخل كده، ده الغاوين اللي احنا كنا بنعبدهم جايين دلوقتي يشدوني. قال لهم لا، ده هم قدامكم. ولذلك يجي في حاجه ثانيه يقول ايه؟ يقدم قومه يوم القيامه قدامهم، عشان ما يقولوش ده فرعون هيجي بعدين، ده فرعون هيجي يطلعنا، ده فرعون قدامك اهو. يقدم قومه ايه يوم القيامه فاوردهم الايه؟ فاوردهم النار. طب كبكبوا يعني كبكب كبكب كاف وبيه وكاف وبيه زي سمسم، يعني حرفين مكررين يعني. أم قال لك كبكبوا كبوا بس مش مره واحده، ينكبوا كده على وجوههم وهم ويقوموا وبعدين ينكبوا مره ثانيه. يبقى تكرر الكب ولا ما تكررش؟ يبقى كبكب معناه تكرر الايه؟ وعادة لما بنيجي ناخد من الأشياء المكررة ناخد منها لفظ فعللها. مثلا احنا نقول زقزقت العصافير، زقزقت العصافير، زقزق هي اللي صفه، يبقى اذا بتدل على التكرير. فكبكبوا يعني ايه؟ كب مكرر مش مرة واحدة، كل ما يقوم كل ما يقوم فكبكبوا. وبنقول كمان نقنقة الضفاف، نقنقة الضفادع، لأن الضفدع لما بيقول نق نق نق نق مش كده؟ يقول هذا الايه؟ هذا الكلام. احنا مثلا نيجي كمان نقول ايه؟ بسملة فلان يعني قال ايه؟ قال بسم الله، مش كده؟ حوقلة فلان يعني قال ايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فكبكبوا دل على تكرار الكرب. وجنود إبليس أجمعون، جنوده ايوه جنوده اللي هم قد يكون جنود إبليس من الجن وقد يكونوا من الايه؟ شياطين الإنس برضو. نعم. قالوا وهم فيها يختصمون. فإن ليه؟ قال لك ما هم أولاد الكلب دول هم اللي جابوا لنا الداهية دي. قالوا لهم احنا عملنا فيكم، احنا كان هنا سلطان عليكم، احنا جبناكم جنازير للمعصية، احنا بس شاورنا لكم كده جيتم زي الشيطان. ما قال تمام، وما كان لي عليكم من ايه؟ من سلطان. انتوا هتفهموني ليه بس وتجيبوا الذنب لي انا؟ ما كان لي عليكم من سلطان. معنى سلطان يعني ايه؟ السلطان اما ان يكون حجه تقنع وان او قوه ترجع، يعني يكون عنده سلطان من القوه فيرجمكم، فيكون عنده حجه. وقال الشيطان كان عنده حاجه من دول؟ ولا لا عنده قوه تردع ولا عنده حجه تقنع. قال وما كان لي عليكم من سلطان، لا دي ولا دي، بس انتم اللي كنتوا على تشويري ناحية المعصية، بس عملت لكم كده فخليكم جايين. طب وانا ذنب ايه؟ الله. يبقى اذا المسألة احنا بنظلم ايه؟ بنظلم الشيطان. الشيطان لا له، لان في فرق بين واحد يقول لك اسجد يا ابن الكلب ويجي يروح ضربك الضرب يخليك تسجد. يبقى دي سلطان ايه؟ سلطان القهر، سلطان الجبروت، سلطان البطش. فيصنع الفعل وهو كاره، هذا الفرق بينهم بقى. الحجة إن كانت قوة وبطش يبقى المقهور يعملها وهو كاره. لكن إذا كانت الحجة السلطان حجة وإقناع، يبقى أقنعت فتفعل وأنت بدون إكراه، اسمها دي إيه؟ السلطان، يا سلطان الإيه؟ القهر، يا سلطان الإيه؟ الإقناع. قالوا وهم فيها يختصمون، تالله، حلفوا بالله دلوقتي، تالله زي بالله وزي والله، ألفاظ القسم يعني، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إحنا كنا فين؟ في ضلال مبين محيط بنا من كل ناحية وضلال ضائع، وقلنا كان فين؟ إذ نسويكم برب العالمين، يا أولاد الإيه بقى خصومة بقى، واللي تعالى اللي كانوا بيعبدوهم يا أولاد، إحنا كنا في ضلال مبين لأننا سويناكم بمين؟ برب العالمين، سووهم بقيت إيه؟ رب العالمين هو المطاع، أنتوا عملوا لكم أشياء وطعتوهم فيه، مش كده؟ ما دام عملنا لكم إيه؟ أشياء وأطعتوهم، بيبقوا عملتوا سوتوه بمين؟ سوتوهم برب الإيه؟ رب العالمين. الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يتخذ من دون الله إيه؟ أندادا شركاء يحبونهم كحب الله. يبقى دول عملوا إيه؟ أهو إذ نسويكم برب العالمين، في الحب، في الطاعة، في العبادة. وما أضلنا إلا المجرمون، أهم دول المجرمون، هم دول اللي أضلونا، يا رب وريهم لنا وهاتهم كده ومكننا منهم عشان نعملهم تحت إيه؟ تحت أقدامنا. وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين، طلعنا السم في دلهم، سمنا طلعناه في دول، لأن ما حدش يشفع لنا، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. إيه شافعين وصديق حميم؟ كلمة شافع هو الذي يضم صوته لإنسان في طلبه اللي مش غادر ينوله، يعني انت عليك طلب وما انتش غادر تنوله بذاتك، تقوم يجي يقول لك ايه، اتوصف عشان ايه، تضم صوتك الى ايه، الى صوته، هذه مأخوذة من الشفع والوتر، وتر يعني واحد، شفع يعني ايه اثنين، انا كنت طالب الحاجة دي لوحدي، فروح اشفع لي انضم لي عند مين، عند من يملكها، اسمه ايه، الشفيع. الشفيع ده يجي اي واحد يشفع كده، قال لك لا، ده الشفاعة دي تكون بعد الاذن من الله، ولا يشفعون الا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، مش كل واحد يروح يشفع، لا، ده لما يبقى مأذون ومعد لهذه الشفاعة، ومأذون ومعد للشفاعة ازاي يعني، ام انك لما تيجي تستشفع بواحد عند واحد تقول له والله انا جاي لك شفيع عشان مسألة بتاعت فلان، اقضي هذا، اشمعنى انت يعني اللي جيت تشفع عنه، لازم لك عنده ايه، منزله ومكانه، المنزله والمكانه دي جت ازاي، لازم في مسائل بينك وبينه، وانت جملته وهو جملك ومش عارف ايه، يبقى شفاعه مدفوعه الثمن ولا مش مدفوعه الثمن، لو ما كانش يعلم انه ان لم يشفع له يقطع عنه النفس ما كانش يقبل شفاعته، هيجعله ليه يقبل شفاعته، اذا هيقبل شفاعته امتى، إذا الشفاعة مسألة مدفوعة في الثمن، وذلك لما يقول لك مثلا رجل له جار في البلد ويفصل في الدم، ولما ناس يروحوا له يقول له خلاص يا شيخ بس انتهيت، ده لو ما كانش له من الخير عليهم ما يوالي ما يفوته الإنسان ما كانوش يقبلوا منه، ولا ليه يعني، عشان ايه، يبقى لازم يكون عمل العملية، ولذلك احنا عندنا حتى في الشرع في الشركات الاقتصادية في المالية شركة اسمها شركة الوجوه، الشركة الثانية اللي ندفع انت فلوس وانا فلوس وكل واحد ياخد اسهم على قد فلوسه، معقولة دي، الشركة الثانية اللي نعملها مضاربة مثلا نقول انا عندي الفلوس وانت تشتغل مثلا، طب واحد ثاني ما عندوش فلوس ولا يقدر يعمل، لا عنده فلوس انما انسان له وجاهته في المجتمع، معنى وجاهته يعني منزلته السامية، وما كانش عنده حاجة مني، نقول له ايوه هو لا يدخل شركة الوجوه، تعال انت بوجهك وياك زي ما نشتري العلامة التجارية، تعلمت بوجهتك يبقى شريك، واللي يطلع ان انا من الاخوان اللي هدفع الفلوس وانا اللي هعمل وكل حاجة، وانت بس بوجهتك وياي، انا عايزك وياي بس، طب ودي ليه؟ منين قوم؟ قال لك وجهت قومك، وقوات قومك بفلوس، ازاي؟ قام قال لك لان وجاهته في المجتمع ما جاتش من فراغ، لا شك أن وجاهته ومنزلته ومكانته في المجتمع جت إيه؟ نتيجة أعمال الناس احترموا من أجلها والناس أحبوا من أجلها، وبعدين زال عنه هذا، فتبقى له إيه؟ الرصيد اللي كان عامله زمان نقول ادخل شركة الايه؟ شركة الوجوه. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال لك ملوش حد يشفع له. ايه الفرق بين الشافع وبين الصديق؟ الصديق هيجيني من غير ما اقول له والله الشفاعة لعند فلان. ده الصديق الحميم. انما الثاني ما اروح اقول له من فضلك تشفع له. حتة الشفاعة دي يعني عملت عند بعض المستشرقين لغط. لانهم يريدون ان يتصيدوا في القران اي شيء عشان ينالوا من القران. فجي لي اخي قال القران عندكم بيجي في المعنى الواحد ويقول اسلوبين اثنين، وانتم بتقولوا القران ده بليغ. لما قال الاسلوب الاول وبعدين قال الاسلوب الثاني، اي الاسلوبين ابلغ؟ ان كان الاسلوب الاولاني ابلغ يبقى الثاني ملوش لازمه، ان كان الثاني يبقى الاولاني ملوش لازمه. وما دام بيكرر تقول له انت بتقول مكرره، انت بتقول لانك تنظر الى المعنى في اجماله، ما عندكش ملكه عربيه تستقبل بها كلام الله. لو عندك الملكه العربيه اللي تستقبل بها كلام الله كنت تقول ما فيش تكرير، وكل واحده تاسيس في مكانها ما تنفعش الا هي. احنا كنا ضربنا مثل في قول الحق سبحانه وتعالى ولا تقتلوا اولادكم من املاق، وفي آية ثانية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. نفهم العبارتين عشان نشوف إن كان فيه تكرار ولا مش تكرار. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يبقى الفقر موجود. فأنا فقير وما عنديش هجيب ولد، يبقى بيقتل الولد عشان إيه؟ الفقر عنده موجود. يبقى اللي خايفه إن الولد يجيله يزود فقره وهو فقير. يقوم ربنا لما يقول نحن نرزقكم يا فقير هنديك زينة وإياهم، لأنك أنت فقير نبقى مش هنرزقهم الأول، نديك أنت الأول وبرضه هنجيب لهم رزق ثاني. يقوم لما يجي واحد يقتل واحد ولا يجهض امرأة ويقول له والله ما أنت عارف يمكن أنت بتجهضه له، كنت ستعيش في ظل رزق، تعيش في ظل إيه؟ في ظل رزق، إنما أنت محروم. إيه اللي هيحصل؟ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. هذا صدر الآية. العجز إيه؟ نحن نرزقكم لأنكم فقراء وإياكم. يبقى يقدمهم. لكن ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. يبقى الإملاق مش موجود. يبقى أنت حالتك كويسة ومبسوط، بس الفقر هيجيلك من مين؟ قال نحن نرزقهم وإياكم. يبقى اذا ما فيش تكرار. ده دي صدر يتطلب العدل، وده صدر يتطلب. يبقى انت اللي مش فاهم، انت قلت لي ازاي يقول كذا والاملاء، نقول له دي املاك ودي خشيه املاك. فالاولى الاملاك موجود، يبقى شغله برزق نفسه اولى من شغله برزق ولده. لكن لما يكون هو عنده غني وخايف من الفقر لما يجي ولا، يبقى شغله برزق الولد، فيقدم ايه؟ نحن نرزقهم اللي هيجي دي، انت مطمن هنرزقهم وبعدين نرزقك انت كمان وياهم. نعم. نيجي بقى في آية تانية بتاعت الشفاعة بقى، هي دي اللي وقفوا فيها طويل. في البقرة آيتين، الآيتين الاثنين متفقين في الصدر. يا أخي الآيات الآيتين دول مختلفين في الصدر، لأن صدر دي لا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، تانية صدرها إيه؟ يبقى معقول، يبقى العدل زي ده لأنه مختلفين. طب وإذا كانت صدر متحد دي وقفوا فيها بقى؟ قال لك يا أخوة الصدر متحد وبعدين الزين او التزيين مختلف، مش مختلف زي ازاي؟ قال هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، والتاليه برضو كده واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. هذا الصدر. يبقى الصدر متفق ولا مش متفق؟ متفق. العجز مش متفق. ليه بقى؟ نقول كده واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. هذه العجز آية. وبرضو واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. الأسلوب اتغير ولا ما اتغير شيء؟ اتغير. يقول له لأنك أنت فاهم أن الصدر واحد، هو واحد في لفظه، إنما لو كان عندك ملكة لغة كنت تفهم أن الصدر مختلف. إذن أنت قلت أن صدر الأيتين متحد، يقول له لا هو متحد في ظاهره، ولكن هناك حاجتين اثنين يرجع الضمير إليهما، إما أن يرجع إلى الشافع وإما أن يرجع إلى المشفوع له. فإن رجع على المشفوع له يبقى الأول يقول له ما نقولش منك عدل ولا نقبل شفاعة ولا تنفعك شفاعة حد، خلاص. طب ورجعك على الشافع هو هيشفع الأول، مش كده؟ وبعدين إما مرضيش للشفاعة يقول له طب اللي عليه إيه وندفعه يا سيدي، يبقى لازم يقدم الشفاعة هنا ويأخذ ويأخذ منه ودي تنفعه، يبقى مفيش تكرار. هذا الايه الشفاعة. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. كلمة ولا صديق حميم، طب وصديق بس ما تكفيش؟ قال لك لا، ده اصل كل يوم القيامة ده كل واحد مشغول بنفسه، فما كانش صداقة يعني داخلة او في الحميمية ما يسألش عنها. يوم ما يفر المرء من ايه فلازم تيجي حميم ضرور. فلو أن لنا كرة فنكون من الايه من المؤمنين. كرة قال لك عودة للدنيا، لو أن لنا عودة للدنيا نبقى كنا نستأنف حياة ونبقى مؤمنين وكويسين ولا نقفش المواقف ايه الموقف ده. فلو أن لنا كرة فنكون من الايه من المؤمنين. ربنا يشرح الجملة دي في آيات كثيرة. هناك آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا ما فيش عرض، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم أمامهم برزخ يعجل الدنيا عن الآخرة، مش هترجعوا تاني إلى يوم يبعثون. فأنت إذا جاء أجلهم في الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يقول له كلا ترك. ده كلمة أنت تقولها بلسانك دلوقتي عشان تفر من الموقف بس، وفيه برزخ بينك وبين الحياة الدنيا، مش ممكن الحكاية دي، وحيظل البرزخ إلى يوم يبعثون. قال لك وآية ثانية برزخ يرقيها، مش بس وقف الموت، هناك آية في مسألة القيامة، ولو ترى إذ وقفوا على النار، بقى ديك ساعة الموت، فقالوا يا نعم يا ليتنا نرد. لك ما الكلام ده كذب، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. شكل القيامة أين؟ بل بدا لهم ما كانوا إيه يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يبقى تناول الآية. فلو أن لنا كرة فنكون من الايه من المؤمنين. كرة قال لك عودة للدنيا، شرحها القرآن في ايه في موقفين. فنكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية. قلنا الآية هي الأمر العجيب الملفت للنظر وما كان يجب أن يمر على العقول بدون اعتبار، وما كان أكثرهم مؤمنين. الآيات دي كلها ظاهرة وواضحة كده، إنما ما أكثرهم إيه غير مؤمنين. ومع ذلك وإن ربك لهو العزيز، أي الذي لا إيه لا يغلب ولكنه يغلب، ومع أنه عزيز لا يغلب رحيم لمن تاب، رحيم فتح باب التوبة لمن ايه لمن يتوب. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم انتقل بعد قصة إبراهيم عليه السلام إلى قصة أخرى من قصص ركب الأنبياء ومواكب الرسل، فقال كذبت قوم نوح المرسلين. القوم هم بيئة الرجل والرسول اللي هيجي لهم يدعيهم، وسموا قوم لأنهم هم الذين يقومون لمهم الأشياء. ولذلك قال الحق سبحانه لا يسخر قوم من قوم، وجاب المقابل ولا نساء، يبقى القوم هم مين بقى؟ الرجال، لان هم دول عليهم مدار حركه الحياه، مدار حركه ايه؟ الحياه. والنساء مستقبلين لاستثمار هذه الحركه، ينفقوا لها بامانه ويوجهوا التوجيه السليم. يبقى ولذلك الشعر العربي يقول: وما ادري ولست اقال ادري، اقوم ال حصن ام نساء؟ هم قوم ولا نساء؟ يبقى كلمه قوم تطلق على مين؟ على الرجال. ولا لقاء اخر ان شاء الله.